الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمد الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله اسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه السلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نسترسل في عرض هذه السلسلة التي عنونا لها بكيف تقرأ وتتعلم، وما زلنا نقف مع كتب التفسير وعلى وجه التحديد مع هذا النوع الذي يحمل إلينا أفكار مسمومة تنسب إلى الإسلام والإسلام منها بريء، وللأسف الشديد يتأثر بها كثير من الشباب وكثير من عوام الناس، وبدأت تسري وتنتشر كانتشار النار في الهشيم. هذا النوع من التفسير هو الذي يحمل فكر الشيعة الذين يدعون حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي وآل بيته منهم براء. هذا التفسير هو الذي قلنا عنه هو ما يسمى بالصافي، وكله كذر إن أردنا الحقيقة لمن لا محسن الكاشف. وقد تحدثت معكم في لقاءات سابقة عن هذا الرجل وعن منهجه في تفسيره، وقلنا إنه قد وضع ضوابط وأصولا يسير عليها في هذا التفسير، وكان من هذه الضوابط ومن هذه الأصول أن علم التفسير لا يؤخذ إلا من المتشيعين من الشيعة، ولا يؤخذ من غيرهم، ولا يفتي في التفسير إلا من كان إماما من أئمتهم. كذلك هو يبين أن ما كان في القرآن من مدح وإكرام وإجلال فيقول هو لنا ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بآل البيت للعموم، وإنما علي وفاطمة ومن جاء من ذريتهما. فكل ما جاء في القرآن الكريم فيه مدح وإكرام وتبجيل فهو لهم، وكل ما جاء في القرآن الكريم فيه ذم وفيه يعني عتاب وما إلى هذا فهو لأعدائهم. ويرى أن أعداءهم في مقدمتهم أبو بكر وعمر وجل الصحابة والذين درج على أن يرميهم بالجهل بل وبالكفر في كثير من الأحيان. وما زلت أكرر، هناك عقول تصدق هذا الكلام، والشيعة يملكون ما يملكون من الأسباب التي من خلالها يميعون النص ويزيفون الحقائق، ويستطيع الواحد منهم أن يأخذ بلباب عقل أي واحد إن لم يكن متخصصا متبحرا آخذا المصل المضاد لهذا الفكر المسموم. لذلك اهتممت اهتماما كبيرا بتجلية هذه الأفكار، ثم زاد اهتمامي بأن أبين لحضراتكم كيف يكون الرد عليها حتى لا ينخدع بها مسلم بأي حال من الأحوال، وحتى لا ينزلق شاب في هذا المنزلق وفي هذه الهاوية التي لا يعلم مداها ولا آخرتها إلا الله، وإن كانت آخرتها الكفر بالله رب العالمين لما فيها من تطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فيها من تفسير النص على غير الحق، ولما فيها من كذب على الله وعلى رسوله. ولذلك ذكرنا بعضا مما قاله هذا الرجل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن الحصر يحتاج منا إلى عمر طويل. فضربنا أمثلة لما قاله في إمامة علي وفي فضل علي وفاطمة والحسن والحسين، وكيف بدأ يفسر كثيرا من النصوص على هذا المضمار، وبينت لكم ماذا قال في توبة الله سبحانه وتعالى على آدم، وأن الله ما تاب على آدم إلا بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفضل علي، وبفضل فاطمة، وبفضل الحسن، وبفضل الحسين، وذكرت لكم هذا. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالبلاغ، وأن البلاغ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يبين مكانة علي بن أبي طالب، وأن له الولاية، وأن له الإمامة من بعده هو وآل بيته. ثم انتقل هذا الرجل إلى ذكر أمور كثيرة تتعلق بفضل علي بن أبي طالب، ومنها على سبيل المثال الحص أنه بيّن أن علي بن أبي طالب قد صحبته معجزات وكرامات، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قد رد له الشمس إكراما له. ثم بدأ ينتقل في المقابل إلى ذم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النصوص التي جاء فيها ما يمدحهم حول بأسلوبه العفن المدح إلى ذم. ورأينا كيف تناول قول الله سبحانه وتعالى، والذي فيه تفضيل وإكرام لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، كيف حول هذا الإكرام إلى ذم لأبي بكر الصديق، وذلك من خلال تناوله لقول الله سبحانه وتعالى: ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فبين أن أبا بكر كيف يحزن، وأن الحزن أدى به إلى الخوف وإلى الاضطراب، وأراه النبي صلى الله عليه وسلم آية حتى يسكن وحتى يطمئن، فوقر في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر، فأظهر الإيمان وأبطل الكفر والعياذ بالله، وحول الآية تماما من مدح أبي بكر الصديق إلى ذم ينال به من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وما كان ذلك من الشيعة إلا لأنهم حنقوا على أبي بكر وعمر لسببين رئيسين، وإن كانت هناك أسباب أخرى. السبب الأول أنهم يعتقدون أن أبا بكر وعمر قد انتزع الخلافة وأولوية الإمارة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والسبب الثاني هو أنهم يعتقدون أن أبا بكر وأن عمر قد سرق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم منه فاطمة وزوجها علي، ولهم في هذا كلام يطول شرحه والعياذ بالله. من أجل هذا ركزوا كثيرا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم إذا ما قرأت هذا الكلام ينبغي أن تحصن نفسك، لأن في هذا الكلام من الكثير الذي يخدع الكثير. والتحصين يأتي كما قلت لكم من كتاب طيب أخرجه وألفه وجمعه وضرب الناس ابن تيمية عليه رحمة الله، يسمى وأنا أعتقد أن ينبغي ألا تخلو مكتبته ولا بيته من هذا الكتاب. وأكررها للمرة المئة، إن ابن تيمية هو خير من دافع عن الإسلام، وهو خير من هاجم كل فكر متطرف ووقف له في المرصاد. أما أولئك الذين يرمون ابن تيمية الآن بالتطرف وبأنه صانع التطرف فهم جهلة أغبياء لا يعرفون ابن تيمية حق المعرفة، ولم يقفوا على مؤلفات هذا الرجل ولا على ما كتبه وخطه بيمينه حتى يستطيع الواحد منهم أن يحكم عليه، وإنما هم كحاطب ليل للأسف الشديد. فأكررها، ابن تيمية هو خير من دافع عن الإسلام، وهو خير من وقف لكل صاحب فكر متطرف بالمرصاد. والشيعة من أصحاب الأفكار المتطرفة فوقف لهم في هذا الكتاب، وهو منهاج الاعتدال، وقف لهم ولغيرهم بالمرصاد. وقد رأيتم في آخر لقاء لنا كيف رد ابن تيمية على القول بإمامة علي بن أبي طالب وولايته من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف قتل أو ضرب هؤلاء في مقتل كما يقال، لما بدأ يفسر لهم قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وبينت لكم كيف رد ابن تيمية ردا قاطعا على هؤلاء، وكيف كان ذكيا حاذقا في رده بما يقطع ألسنة هؤلاء وبما يحصن الشباب ضد تصديق مثل هذا الافتراء والكذب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى نزيد الأمر بينة وإيضاحا. فبعد أن رددنا على قضية الولاية هذه التي كذبوا بها وصدقوها، فهم يكذبون ويصدقون كذبهم، نتناول اليوم رد ابن تيمية على ما قالوه في حق علي بن أبي طالب مبالغين فيه. نحن لا ننكر أن علي بن أبي طالب له من الفضل الكثير وله من المناقب الكثير، ولكننا نمقت المبالغة ونكره الكذب على الله وعلى رسوله، ولا نقول في الإنسان ما لم يكن فيه، وإنما يعني نحن نجل المرأة ونقدره بما هو فيه وما كان منه. أما أن نختلق له أمورا فهذا ما نرفضه. فاسمعوا ماذا قال الشيعة في قضية رب الشمس لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وبماذا رد عليهم ابن تيمية بكل وعي وبكل علم وبكل رضية. هم يذكرون ويقولون مما يجدر ويبين أن علي بن أبي طالب يعني يخلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأن له من الفضل ما له، أن علي بن أبي طالب حدث له ما لم يحدث لأحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فيذكرون في ذلك روايتين، كلا الروايتين تشير إلى أن الله رد الشمس، يعني بعد أن غابت أعادها الله مرة أخرى إكراما لعلي بن أبي طالب. كيف هذا ومتى هذا؟ يذكرون أولا رواية فيرون عن جابر وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل يناجيه فتوسد فخذ عليه. جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام على فخذ مين؟ على فخذ علي بن أبي طالب. فلم يرفع رأسه يعني ظل جبريل يخاطب النبي والنبي معاه حتى غابت الشمس لحد ما غابت الايه الشمس. فصلى علي العصر ايماء مش عايز يقوم ولا عايز يزعج النبي. وقالوا اني كان النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقول طيب هو يبقى النبي نفسه مصلي في العصر؟ قال لا صلى، ولكنه كان قد ارسل عليا في طلب ما فعاد علي وجلس يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالنتائج، وكان النبي قد صلى العصر فتوسد فخذاه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي وبدأ الوحي يتنزل عليه وكاد العصر أن يفوت عليه فصلاه إيه؟ إيماء. إيماء يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني بالعين والحركة كده وهو قاعد مش قادر يقوم. فصلى علي العصر إيماء فلما استيقظ نبي الله قال له سل الله يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما. ليه علي ما تدعيش ربنا ان يرجع لك الشمس تاني علشان ها صلي العصر ايه وانت قائم كده وضحتها بدل ما انت صليت ايماء؟ يبقى سل الله يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما. فدعا علي فردت الشمس وصلى. هذه مرة. يبقى فجأة، ولذلك في رواية أسماء من أبي بكر بتقول فرأيت الشمس بعد أن غابت عادت مرة أخرى، رجع التالي بعد ما غابت لو الشمس بتطلع تاني تمام. وقام سيدنا علي وصلى العصر واقفا وتمكن من صلاة العصر واقفا. دي رواية. أما الرواية الثانية فلما أراد علي أن يعبر الفرات اشتغل كثير من أصحابه ببعض دوابهم. في ناس بقى قاعدة تربط الدواب والضباط عايزين يعبروا النهر وانشغلوا بحالهم كانوا في غزوة. فصلى علي لنفسه في طائفة من أصحابه وفات العصر كثيرا منهم، الناس اللي انشغلت بالدواب والمتاع فات من صلاة الايه؟ صلاة العصر. فتكلموا في ذلك العصر فات والشمس غربت وما صليناش العصر وبقت مشكلة. فسأل الله رب الشمس رب الشمس فردت. قال يا رب رجع لهم الشمس تاني، فرجعت الشمس تاني علشان ان خلص العصر يصليه ايه؟ يصليه حاضر. وبيقول ونظمه السيد الحميري، هو طبعا حميري وانا افرح او ان هو نسبة للحمار يعني. فقال ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتى تبلج نورها في وقتها للعصر ثم هوت هوي الكوكب. وعليه قد ردت ببابل مرة أخرى وما ردت لخلق مغربي. تمام. الرجل طالع بيقول شعره وبيثبت ان الشمس ردت لعلي بن أبي طالب. هذا الكلام كيف نرد عليه؟ وهل هذا الكلام فعلا كلام صحيح واني الشمس ردت؟ هل هذا الكلام كلام صحيح؟ الواقع انك لو فتشت في كتب السنة الصحيحة فسوف ترى ان الشمس قد ردت يوشع بن نون اللي هو غلام مين؟ غلام موسى. ودي ليها قصة وليها واقعة، وإن كان محرم القتال عليهم في يوم السبت فكانت النتيجة المخرج للقتال في يوم الجمعة، وكادت الشمس تغرب ويدخل عليه يوم السبت ودي كان هيبقى خطأ. فكانت النتيجة بلفظ هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أخر له غروب الشمس، مش بعد ما غابت رجعت، لا هو اخر له ايه غروب الايه غروب الشمس. دي ده حديث ده حقيقه والحديث صحيح. الجماعه الشيعه قالوا ان الشمس ردت لعلي لسببين لازم تفهمهم كويس قوي. السبب الاولاني انه عايزين يبينوا ان فضل علي قد فاق فضل كل الصحابه. والسبب الثاني ان عبد الله بن سبأ الكلب اليهودي الذي اسلم نفاقا، وهو كان في مقدمه قلت لكم زمان انا بتكلم على الشيعه انه كان قائد فرقه من اشد الفرق التي بالغت في شخص علي بن ابي طالب، وده دخل الاسلام بغرض هدم الاسلام وتخريب الاسلام، ونجح انه يستغفل بعض الناس من باب الحب باب البغض، وان احنا بنحب علي واني واني واني واني. فعبد الله بن سبأ وهو يهودي كان لما يتكلم عن يوشع بن نون كان يقول هو صفي موسى ووصيه، صفي موسى وصيه، يعني كانت له الوصايا من بعد ايه من بعد موسى. فلما دخل في الاسلام نفاقا خلع هذا القول على سيدنا علي وقال هو صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وايه ووصيه. فعلشان المسائل تمشي زي بعضيها بالضبط فحب يخترقوا هذه الواقعة، كما يعني أوقف الله الشمس ليوشع اختلق هذه القصة حتى يبين أن الشمس قد ردت لمين؟ لسيدنا علي، زي ما وقفت لصفي موسى تبقى ردت لوصي موسى وصفيه تبقى ردت لصفي ووصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تبقوا فاهمين أصل المسائل ماشية إزاي والكلام ده بيتقال إزاي. وأنا بحضر بقول أهو الفكر الشيعي بدأ ينتشر مرة أخرى في مصر للأسف الشديد، بدأ ينتشر مرة أخرى في مصر وفي ناس متعصبة ليه كثيرا، ويمكن يعني ما بيعد عليها شهر الآن غير لما بقعد مع واحد منهم وبرى عجب العجاب عجب العجاب. فكانت النتيجة أنهم اختلقوا هذين الحديثين. طيب هذان الحديثان عند علماء الحديث يساووا إيه؟ نمرة واحد لما تشوف بقى اللي قال ابن تيمية، ابن تيمية فند الردود على هؤلاء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس ردود على هذا الموضوع. أول رد تفنيد الحديث من ناحية السند، حديث ده سندا عند علماء الجرح والتعديل يساوي إيه كلا الروايتين دي ودي علشان تبقى عارف رد الشمس العالي دول إيه. فبيقول أول حاجة والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، يبقى الحديث ده ايه موضوع، تلاقيه فين؟ في كتاب اسمه الموضوعات لابن الجوزي، والكتب في الاحاديث الموضوعه كثيره زي منها تنزيه الشريعه الموضوعه عن الاحاديث الشنيعه الموضوعه، ومنها الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه، ومنها الموضوعات لابن مين؟ لابن الجوزي. فهذا الحديث كان ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، تبين سند هذا الحديث وان هذا الحديث سند مليء بالكذابين والوضاعين ومن لا يعتد بهم، فالحديث موضوع لا اصل له بالمره. ده لو حبيت ترجع لهذا الحديث يبقى عند ابن الجوزي في الموضوعات. الالباني في السلسله الضعيفه والموضوعه ذكر هذا الحديث تحت رقم 971 في السلسلة الضعيفة والموضوعة، وعلق أيضا على أن هذا الحديث مش ضعيف كمان، لا ده أول لفظ حطوله بعد أن ذكر هذه الرواية قال موضوعة. ثم بدأ الألباني أيضا يبين كما بين السابقين من قبل أسباب الحكم على هذا الحديث بأنه حديث موضوع. يبقى دي أول حاجة ودي التي تتعلق بالإيه؟ بالسند. تمام؟ لما نيجي بقى ابن تيمية بينقل الكلام اللي قاله، بيقول طيب ربنا سبحانه وتعالى رد الشمس أو بمعنى أصح أخر غروبها ليوشع بن نون، لأن كانت في حاجة تقتضي هذا، إن زي ما قلت داخل عليهم السبت والقتال والعمل يوم السبت كان في شريعته ايه محرم خلاص، يبقى في ضروره تقتضي ان ربنا سبحانه وتعالى يأخر له الشمس حتى يتم ما بدأ وحتى لا يقع في الحرام. تمام. فشوف هو ابن تيمية يقول ايه، يقول ثم ابن يوشع كان محتاجا الى ذلك لان القتال كان محرما عليه بعد الغروب لاجل ما حرم الله عليه من العمل ليلة السبت، واما امتنا فلا حاجة بهم الى ذلك. فيه ضرورة ان ربنا سبحانه وتعالى يرد الشمس على علي بن ابي طالب او علي بن ابي طالب، يقول انه علشان يصلي العصر في وقته. طيب اسمع ابن تيمية هيقول ايه، والله يرحمه كان يعني قمة في الذكاء وعمارة القلب، يقول اما في امتنا فلا حاجة الى ذلك لان الذي فاتته صلاة العصر هيكون حدا من الاثنين، اما ان يكون مفرطا تمام، واما ان لا يكون مفرط. مهلا كده لما هتموت من صلاة العصر انا بين امرين، يان راجل مفرط مقصر ضيعتها لغير عذر تمام، يبقى حتى لو الشمس اتردت عليا ده يرفع عني الذنب، ده يرفع عني الوزر، ده بالعكس ده يقتضي ان ربنا يكون غاضب عليا، وحتى لو دعيت له ان يرد لي الشمس هذا لن يكون، لان ما ارتكبت ذنبا. يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ترك صلاه عصر فقد حبط عمله، مش ربنا يستجيب لي ويرد لي الشمس يعني. فحاجه من الاثنين، يا انا مفرط ومقصر، يا انا مفرط ومقصر، يبقى رد الشمس اللي هي مش هيحقق لي اي نتيجة، ولا يمكن ان ربنا يلبي دعاء المقصر المفرط ده، بالعكس زي ما النبي قال فقد حبط ايه، فقد حبط عمله. تمام. طيب واما ان يكون انا صاحب عذر، اكون نايم، اكون ناسي، يكون دخل علي ما يضطرني الى ترك الصلاة، وصاحب العذر مش محتاج لرب الشمس بر. ليه؟ لأنه معفو عنه، قال مش معفى عنه، لأنه معفو عنه، أنت مش محتاج لرب الشمس. فصلي العصر وقت ما يصليه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا هذا. فمش محتاج إن احنا نرده شمس، إن المسألة بسيطة جدا، إن ربنا عفى عنه وتجاوز عنه، فمش محتاج إن احنا نرده شمس ونقلب له نظام الكون. ده اللي بيقوله ابن تيمية في الرد الثاني. فبيقول إيه؟ بيقول فإن الذي فاتته العصر إن كان مفرطا لم يصل ذنبه إلا بالتوبة، ومعها يستغنى عن رد الشمس، عايزين يتوب مش نردوا الشمس. وإن لم يكن مفرطا كالنائم والناس فلا ملام عليه في صلاتها بعد الغروب. مفيش بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر وأصحابه لما راح لبني ايه، لما كان في غزوة الخندق، قال شغلونا عن صلاة الايه العصر، أشعل الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، يشغل عن صلاة العصر، ربنا رد له الشمس، ردت له الشمس، وما ايه اللي حصل، صلاها وقت ما صلاها ومفيش مشكلة، لأنهم أصحاب ايه، أصحاب عذر. طيب وراحت عليه صلاة الفجر، والحديث صح مسلم لما نزلوا منزلا وقال لبلال نزل منزل وكانوا تعبانين جدا وعايزين يناموا، فقال من يرقب لنا الفجر، عايزين حد بقى يقعد يتبرع كده ويقعد يراقب الفجر علشان كلنا هننام تعبانين فما نضمنش الا يحصل، من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال انا يا رسول الله. يقول بلال ها فناموا، فاتكأت على راحلتي، ريحت على راحلتي، فأخذتني سنة من النوم، فما استيقظنا إلا على مس الشمس. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الشمس طلعت، يبقى راح الفجر فين؟ خلاص؟ الشمس طلعت. يقول فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول واحد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أينما قلت يا بلال؟ فين اللي انت قلت عليه انا ملكوش دعوه بس نام وملكوش دعوه؟ فين الكلام ده راح؟ فقلت يا رسول الله غلبني النوم. فقال قوموا فان هذا منزلا قد حضرنا فيه الشيطان. ثم نزلوا منزلا اخر وصلوا قضاء. طب ما كان قادر النبي يقول يا رب ها رجع لنا بقى الشمس تاني وهات لنا الفجر من اول وجديد. ليه الان عليهم اسم؟ عليهم اسم؟ لا اسم عليهم الله. لا وبحلف بالله لا اسم عليهم، لان الحديث واضح من نام عن صلاه او نسيها فليصلي. ايه ده؟ اذا مش محتاج انه يرجع شمس ولا يلخبط وقت، لانه حاجه من الاثنين، يا مقصر يبقى راح في داهيه، يا مش مقصر يبقى مش محتاج لكل الكلام ده، والمسألة بسيطة جدا انه يعمل ايه؟ انه يعمل ايه؟ يصلي وقت ما يستطيع. وخذ المثال على كده وربنا سبحانه وتعالى يعفو. ادي اول رد بيرده ابن تيمية، عايز يقول لهم اشياء مغفلين الحكاية دي ليه يعني؟ يعني جايبينها ورد الشمس ليه يعني؟ شايفين؟ طب هاتوا حاجة مسبوكة شوية. ده لسه ده لسه. شوف بقى الرد الثالث بيقول ثم نفس غروب الشمس لما الشمس غربت يخرج الوقت المحدد للصلاة. أول ما الشمس خرجت يبقى اسم الوقت ايه؟ غابت. يبقى اسم وقت العصر ايه؟ انتهى ولا موجود؟ فلما حتى لو رجعت له ثاني هيبقى اسمه صلى في الوقت؟ طب ما هي خرجت من الأول، شو ما دام خرجت من الأول يبقى اسمه فاتته الصلاة. فلو رجعناها له ثاني مش حاجه، مش هيبقى اسمها رجعت الصلاه. هذه ثلاث تمام اربعه. شوف بقى ولو عادت وطلعت بعد غروبها لحدث من الاشكالات الكثير. ازاي؟ المعجزه تنفع مش ضر، ممكن تتاخر الشمس فما يحصلش لخبطه، لكن بعد ما تجيب ترجع طيب اول ما غابت الصائم افطر، لما لا رجعت ثاني يعمل ايه؟ عشان ديك دي عالم مغفله. اي كلام اساله قول له السؤال ده، قول له مغفل كده ها ده فاكر ان ده نفع ولا ضار؟ ها نشوف كده. اول ما غابت قالت الصائم افطر، ليه رجعت ثاني؟ ايه اللي يحصل لي بقى؟ ابي واحد. الثاني اول ما غابت بدا يصلي المغرب. طب اللي واقفين بيصلي المغرب كده ولقوا الشمس راحت رجع ثاني، قال له ايه اللي بيحصل لو يسيب الصلاه كده؟ ينفع الكلام ده؟ وعشان كده حتى لما كانت معجزه مش غابت ورجعت، لا ده ربنا عمل ايه؟ عمل ايه؟ اطال وقت الايه؟ وقت النهار بمعنى اصح. توقفها خلاها ما تغربش اصلا. تمام؟ واضح واضح الفرق؟ واضح الفرق؟ مش يجي يقول لك الاسماء بعد ما الشمس راحت غايبه قالت الله دي الشمس ترجع تاني وراحت طالعه تاني. طب ده انت كده هتودي الناس في داهيه بقى. انت كده هتودي الناس في داهيه. تمام؟ وده غير بقى ايه؟ ده غير اللي قالوا انها بغياب الشمس، الشمس غابت ايه؟ بغياب الشمس ها؟ قد انقضت عزتها. مبقاش حق لزوجها بانه وبعدين يجي يقول لها راجع توفى بعد ما الشمس طلعت تاني، ونقعد بقى نلخبط الاحكام كلها ونهدي الدنيا التانية وتبقى شغلان. ولو عادت وطلعت بعد غروبها حصلت بغروبها كثير من المشكلات وصار صادق وصلات المسلمين والمسلمين. فبعد غروبها مرة أخرى يقتل صوم الصائم وصلاته. ايه اللي يحصل؟ قولوا لنا دول الشيعه ترد عليه بس. تمام؟ طبعا من خمسه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاتته العصر يوم الخندق الله قضاء ان هو تكون من اصحابه وما سال الله عن الشمس فقد باع على من شغله عنها وتألم لذلك. تمام؟ هذه مجموعه من الوجود التي وقف بها ابن تيميه على هؤلاء المقابيل المعاكين، ولكن هو طبعا بيبين العله في ذلك زي ما قلت لكم في برضه نفس الكتاب في موطن اخر بيقول ايه قال الكلام ده بيقول ان عبد الله بن سبأ ده بيذكر ان انسا قال لسلمان سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه من الوصي اللي بعد منه فسأله فقال يا سلمان من كان وصي موسى قال يوشع قال فإن وصيني روائي علي وعن كده وذكر وصل الرواية دي ان يوسع وصي موسى فعلي وصي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوشع قد وقفت له الشمس ويبقى علي وردت له الايه وردت له الشمس وادي اصل الحكايه. وشوف قد ايه ابن تيميه رد على هذا الغباء والغرار. لان لو اعجزت يعني لان كنت احيانا تحب انت يعني انا عايز تحفظه بجدي قوي. ليه؟ لما تيجي تتكلم معاه في سند الحديث وتقعد تقول الحديث موضوع وفي سند فلان النصاب وفي سند فلان الضلالي يروح ساير عليك يقول لك ازاي؟ ده فلان ده من ائمتنا وفلان ده من مشايخنا قال حديث سنده 100%. ساعتها اقول له ماشي ماشي سيبك بقى من السند وخلينا فين يا حلو في المتن. ورش ضرب كم ضربه في الكم مقتل اللي قالهم ابن تيميه عليه رحمه الله. لان زي ما قلت لك هم يعني ما ياخذ العلم الا عن هؤلاء. لما تيجي بعد هذا بقى ده دي مثال بس رد ابن تيميه على المبالغات في سيدنا علي رضي الله عنه من خالد ميت. لما تيجي بقى تتكلم عن ابن تيميه ودفاعه عن ابي بكر الصديق والقضيه اللي هم قالوها لما جم يفسروا قول الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، ازاي قلبوا هذه الايه ذما لابي بكر الصديق؟ ماذا فعل ابن تيميه في هذا؟ ابن تيميه بينقل اقوالهم الاول وحيث قالوا ان الايه لا تدل على مدح لابي بكر وانما تدل على نقصه وقله صبره. حزن ارتدب صبره فين وليه يحزن اصلا؟ يعني ليه هم عايزين يقولوا كده؟ ليه يحزن؟ المفروض يكون متجلد ويكون صابر ويكون شجاع ويكون ويكون ويكون ويكون، ايه يحزن دي؟ ده كلمه لا تحزن ده يدلل على انه راجل عنده نقص كده في الدين وكلام من ده، هم عايزين يقولوا كده. شوف انت ليه هقول لهم ايه بقى؟ فالايه تدل على نقصه وقله صبره. اسمع بقى يقول لهم ايه؟ واحد الرد بعد الكلمه دي. ابن تيميه يقول اعلم انه لم يكن في المهاجرين اول قضيه، انا علشان اقول ان ابو بكر صبره كان قليل وانه وقر في قلبه الكفر مش كده؟ الاسلام مش وقر في قلبه من النبي ساحر زي ما قلت لكم في تفسير الايه دي بالضبط من الكلام اللي نقله الصافي الله يلعنه مطرح ما راح. شوف ابن تيميه يقول له ابن تيميه هيمسكهم بحته خطيره جدا. عايز تقول له يعني انت عايز تقول ان ابو بكر منافق؟ الان قال طيب النفاق ده بقى حلو ظهر في المرحله المكيه ولا في المرحله المدنيه؟ وهي اسباب النفاق عايزين نعرفها كده عشان نقول ابو بكر منافق ولا مش منافق. النفاق ما ظهر الا في المرحله المدنيه. ليه؟ لان بقى للمسلمين قوه يخشى منها وليهم رهبة وليهم جانب، فكثير من الناس دخل الإسلام تقية. أنا بينا نمشي في الرجل كده وخلاص والغلبة بقت في جانبهم. من هنا بدأ يظهر النفاق. لكن في مكة إيه الداعي بقى إلى النفاق؟ اسكنكل اللي بيقول أنا مسلم بيهان ويهان ويعذب، واللي اسلم في مكه ما اسلم الا بارادته، ولو كان عايز يكفر هيكفر وياخد جايزه كمان. فيخاف يكفر ليه ولا يبطل الله يبطنه ليه يعني. طب انت عايز يقولون طب نعقلها كده بالعقل قلولنا كده هو يعني ليه افضل الاسلام وافضل الكفر؟ ايه الدافع؟ الدافع فلوس؟ ده دفع فلوسه كلها في الدعوة. منصب ده تهان وتبهدل وتضرب وتقله بسبب الاسلام. راحة ده كان في شقاء وعنة ولا اخره. ايه الدافع اللي مش عايزين نعرف كده؟ ما تجيبولنا مبرر واحد نعقله علشان يعني ان كنتم انتم عاقلين عاقلين يعني ان كنتم فعلا عاقلين هاتولنا مبرر واحد كده مش هتلاقي. ليه؟ فالنفاق ظهر فين؟ في المدينة اللي كان طمعان في غنيمة واللي كان طمعان يبقى يعني في جوار المسلمين واللي وطلبات اللي خليه بقى. وبعدين بقى راح مديني ضربة في مقتل تمام اللي هي ايه؟ طيب اللي أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان كان ظاهرهم بيقول إن هم إيه؟ إن هم مسلمين. طيب ده شأن المنافق. طب أبو بكر لما حزن شأن المنافق لو هو حزين وخايف ومش عايز بقى يعرف النبي وهو كده مش عارف إيه هيظهر له الكلام ده؟ طب ده النبي قال له لا تحزن يبقى معنى كده ان هو ايه اظهر له ايه اظهر له الحزن وده مش شأن المنافق يبقى منافق ازاي؟ ده كان المفروض يعني يظهر ان هو ايه قوي وزوجها مش ما المنافق بيعمل كده لكن لما يظهر الحزن يبقى ده مش خلق منافق لان المنافق لا يظهر ما في داخله فلو كان في داخله الحزن لما اظهر كده اللي انت بترد على نفسك انت بترد على نفسك تمام فخد بالك بقى شوف انت ايه فاعلم انه لم يكن في المهاجرين منافق وذلك كالمستحيل يعني مستحيل نجيب كل كان في مكة منافق هينافق على ايه علشان يتضرب ويتهان ويسلب ماله وعياله و و و الى اخره هينافق على ايه؟ طب هم نفقوا في المدينة علشان منفعة هينفقوا في مكة ليه؟ ده كان اللي بيسلم كان الإسلام كله ها المسلمين كلهم في عناء ومجلة والعياذ بالله فهينفق ليه؟ فده مستحيل طب هينفق ليه؟ فبيقول يعلم أنه لم يكن في المهاجرين منافق وذلك كالمستحيل فإن العزة والمنعة كانت بمكة لمين بقى؟ للمشركين فهينفقوا ليه؟ ومن دخل في الإسلام تعب بهم وأذوه بكل طريق فلا يدخل أحد في الإسلام إلا ابتغاء وجه الله ده اللي حاصل تنفس أتعرفوا معلوم من النفق إزاي لا لرهبة إذ الرهبة من الطرف الآخر اللي هم مين المشركين يعني ده ممكن نقول العقل ممكن يقول إن هو يدعي أنه مشرك وفي قلبه ليه الإسلام يقول بالكال زي ما فعل عمار سب النبي وقال لهم انا كفار ونزل فيه الا من اكره وايه وقلبه لكن ما بقاش العكس ابدا ما بقاش العكس ابدا ده اول ملحظ خطير جدا وانما كان النفاق في اهل المدينه لان الاسلام فشى بها وعز وعلا على الشرك فبقي اناس في قلوبهم زيغ وغل لم يؤمنوا فاسلموا في الظاهر تقية وخيفا وخوفا من السيف والمهاجرون ما أكرههم أحد ولا خافوا من المسلمين بل كما وصفهم الله تعالى للفقراء المهاجرين شوف هرد عليهم بالقرآن يقول لهم اسمعوا يا بهايم لأنه هو كم منهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا أو هذه يكرهوا بقى أخرجوا من ديارهم وأموالهم نفاقا طمعا نفاق ليه كان ده طرد من اهله ومن بيته ومن ايه ومن ماله يخرجوا من ديارهم واموالهم ليه هم اذا انصب ده والله يبتغون فضلا من الله ورضوان دي شهادة مين شهادة الله ليهم فهموا ما انت عليها مغفل بينهم منافق تمام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اوعى تقول على واحد غير منافق أولئك هم الصادقون ربنا وصفهم ليه بقى الله كده مش محتاج ينافق ليه ولا يكذب ليه ولا فيبقى ربنا واصل كده وانت بتقول عليه ايه؟ منافق. طب أأنتم أصدق أم الله بقى؟ لا إله إلا الله. نعم نعم. فبيقول بقى وإذا كان ده وصف المهاجرين فمعروف، وأبو بكر أفضل المهاجرين. دي واحدة تانية بقى، وكلهم خاطبوه بخليفة رسول الله. فمن كان يجب ان يحولوا يا خليفة ويلتزموني بالطاعة ويقروه ويوجهوه، يبقوا صادقين. مش ربنا وصفهم منهم صادقين ومصدقين ولا كذابين؟ يبقى هو كده ولا على غير كده؟ لو قلتوا على غير كده يبقى من وصفهم الله بالصدق كانوا ايه؟ كانوا كاذبين. يبقى كذب خبر الله بقى. حسن وكلم وحسن. ويقول فمن سماهم الله صادقين لا يتفقون على ضلالة، مش هيعملوه خليفة ويتفقوا على فضله وهو ضلالي بقى. تمام. فدي ده الملحظ الايه؟ الملحظ الثاني. الملحظ الثالث، انتوا ايه اللي جعلتوا فيني او انت شلتوا فيني ان ربنا قال له ان النبي كما على لسان النبي كما يقول لك لا تحزن؟ قلت ازاي يحزن وازاي لابد ان يكون له جأش؟ طب هو الحزن، الحزن ينقص من شأن الرجل؟ الحزن ينقص من شأن الرجل؟ فاذا كان نقيص فربنا قال للنبي لا ايه ولا تحزن. هذه واحد. وقال لي المؤمنين عامة ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى. فمين اللي قال الحزن نقيصة؟ سمعنا بس في جانب ابو بكر لا تعجل عملت له مصيبه. طب ما هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تحزن، وقال للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزن، وقال ايضا لنبيه لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم كده. ولا ينافي الحزن الايمان. مين اللي قال الحزن بيتعارض مع الايمان؟ مين اللي قال كده؟ تمام. فالحزن لا يتنافى مع الايمان. فمساله ان يكون ربنا او على لسان النبي يقول لا تحزن فده لا يتنافى مع الايمان، بل بالعكس ده اعظم المؤمنين قال له لا تحزن، وسيد المؤمنين قال له لا تحزن. اربعه، بيقول شباب جزئية خطيرة جدا. قوله لا تحزن يعني ممكن النبي يقول له لا تحزن وما كانش حزين، لكن النبي بيقول له كده من باب الايه؟ التشريع. وان لم يكن كذلك اسمع بقى من ايه؟ يقول ثم ان قوله لا تحزن لا يلزم منه وقوع الحزن. فهناك امور في القرآن كثيرة فيها نهي عن اشياء، والاشياء اصلا يعني ما بتبقاش موجودة، وانما قد يخشى انها لكن هي اصلا لا تكون موجودة، او يكون الخطاب لغيره وليس له، كما قال الله سبحانه وتعالى النبي يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هو كان بيصحهم امال بيقول له ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ يعني لا يكون منك هذا، مع انه الان غير ايه؟ غير قائم، فلا يكون مستمر على هذا. فعايز يقول له ممكن يكون المقصد لا بباطل لا تحزن، يعني استمر على عدم ايه؟ على عدم حزنه، وما يكونش هو حزين اصلا. هذه ناحيه ثانيه واضحه المساله دي. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا للنبي ولا تدع مع الله الها اخر. طب هو كان بيدعو مع الله الها اخر؟ يعني ادم على هذا وكن كذلك ان شاء الله تعالى. هذا المعنى. وقال الله سبحانه وتعالى له ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين. وهو كان عايز يبقى من الجاهلين او هو كان كده؟ لا. فعايز يقول ان النهي عن الشيء لا يقتضي ان الشيء موجود اصلا، بالعكس النهي عن الشيء قد يدلل على ان المرء ليس واقعا فيه، ويراد بالنهي ان يثبت على هذه الايه؟ على هذه الحال. واضحه كده؟ واضحه كده؟ هذه آل رد ثاني يا سيدي لابن تيميه. خد بقى الرد رقم 5، بيقول لك وهب انه قد حزن. هب انه قد حزن. تعالوا بقى يا بهايم يا شيعة افهم القرآن ليه ما قالوش لا تخف وقلب لا تحزن؟ لو قالوا لا تخف لا علمنا ان هو الخوف كده يكون على الغير وعلى النفس اولا. وانا قلت لكم الحكايه دي زمان، قلت لكم اني لما اجي اقول لفلان ما تخافش ده ما يمنعش ان يكون خايف عليا، ولكن هو بالدرجه الاولى خايف على مين؟ على نفسه. فوقت ما يحتدم الخطر هينجد نفسه وايه؟ ويسيبها المشكله ولا ايه؟ حتى مع انه خايف عليا. لكن حينما يعبر بالحزن في موطن الخوف فده بيدلل على انه يخاف على غيره بالدرجه الاولى. فالنبي لما قال له لا تحزن يبقى معناها ايه؟ لا تخاف مش على نفسك، على مين بقى؟ لا تخاف ايه؟ عليا. القران لا حد بقى بده. طب بالله عليك لما يبقى خاف على النبي ده ينقص من شانه؟ ده يقلل من قدره؟ بالعكس والله ده يجعله يعني في مكانه رفيعه. فهب انه حزن فكان حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيه ان يقتل فيذهب الاسلام. ولذلك روى فلان عن جد السند كله عن ابن ابي مليكة قال لما هاجر النبي اخذ طريق ثور فجعل ابو بكر يمشي خلفه ويمشي امامه. اللي اكد ده انه مش على نفسه بقى، وهم ماشيين شويه قدام النبي شويه بقى شويه قدام النبي شويه بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال يا رسول الله اخاف ان تؤتى من خلفك فاتاخر، واخاف ان تؤتى من امامك فاتقدم. شوف ماشي خايف عليه شويه، يخاف تطلع بالحاجه من امامه ويروح ماشي قدام، وبعدين يفكر طب ما هو ظهره عالي يقوم راجع وراه، وهكذا طول الطريق. اذا كان خايف على مين يا اخويا؟ عليه الصلاه والسلام. تمام. فان كون ان ابو بكر الصديق يحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف عليه فهذا لا يحق من شانه ولا يحق من قدره باي حال من الاحوال. فبقيت الروايه بقى انه بعد ما كان يمشي امامه ويمشي خلفه بيقول فلما انتهينا الى الغار قال يا رسول الله كما انت، قبل ما يخش كما انت حتى اقمه، يعني اخش الاول ونظف لك كده واستطلع الاخبار جوه، يكون في سبع يكون في اسد يكون في حيه يكون اللي فيه، فاخش انا الاول. تمام. قال نافع فحدثني رجل عن ابن ابي مليكة ان ابا بكر راى جحرا في الغار فالقمه قدمه، يعني لما لقى كمان فتحه في الغار راح حاطط رجله كده سندها برجله كده خشيه ان يخرج منها ايه؟ ها؟ ما يخشى منه على رسول الله. طب بالله عليك بقى اللي حاله كده ده يعني تقول في ايه؟ سبحان الله العظيم. وقال يا رسول الله ان كانت لدغه كانت بي، يعني لو خرجت حاجه تلدع تبقى في مين؟ في انا. ولذلك النبي بقى وفي الصحيحين في البخاري في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. فحزن الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال ان يؤذى يدل على كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبعه ان حتى الحزن كان في الامم السابقه. وقد اخبر الله عن يعقوب انه قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. اشمعنى ابو بكر بس اللي الكلمه دي يعني ضيعتوها؟ سبحان الله العظيم. هيرد عليهم هيرد بتانيه رد بقى في مقطع، يعني الحزن عندكم ده مصيبه خوف واضطراب ووجل ما ينفعش ما يليقش بحال المؤمنين. قال لهم الله يخرب بوكم ده انتوا كده نقضتوا ما قلتموه. ليه؟ ثم انكم تحكون عن فاطمه، ام الشعب بيقولوا عنها كده، انها حزنت على ابيها بما لا يوصف، وانها اتخذت بيت الاحزان. تمام. فما قولكم فيها؟ ده انتوا اللي قلتوا فيها انها حزينه، قولوا بقى عليها رخله كده. اما الحزن مصيبه يعني. وإن قلتم إن حزنة ممكن يطلع لك الشعر الإراف أقول لك دي كانت حزينة على أبوها الثانية أبو بكر كان خايف على نفسه. وإن قلتم إن حزنة أبي بكر على نفسه كان خايف على نفسه من القتل دل ذلك على أنه مؤمن ولم يكن مباطنا شيئا لقريش بدليل إن هم خايف لإيه لقتلوه. يبقى لو كان منافق كان يخاف ما أول ما هيجوا لهم بس دار اللي معاك الله صلى عليه هو زبون. فمعنى انه يبقى خايف على نفسه ده دليل على انه كان ايه كان ايه كان مسلما حقا يعلم انهم يريدون به شر. وإلا كان يخاف ليه كان يخاف ليه اول ما يجي يقول بس انا معاك والراجل ده نصاب قلت على كده فيبقى خايف ليقتلوه يبقى ده دليل على انه عنده صدق ايه صدق ايه صدق ايمان. تمام ده دي الردود اللي ذكرها ابن تيمية على هؤلاء المعاتيه. واللي انا جبت لكم دي زي ما قلت لكم عباره عن امثله قريب من ايه من فيض. لكن انا عايز اعرفك حاجه ان قبل ما تسمع المعلومه تنخدع بيها قبل ما تقراها وتصدقها لازم يكون عندك الايه النصر تقلق الراي والراي الاخر. لاني للاسف انا اكتشفت كده والله يعني انا قعدت مع ناس سنين متبنيه افكار وفجأة لما قعد معانا وسمع الرد عليها بقى هيتجنن. طب انت عايز السنين دي كلها اسير الفكرة دي ما خرجتش منها ليه ما قرأتش وفتحت على غيرها ليه ليه فما تقش اسير فكرة. اقرأ الرأي والرأي المخالف وقبل ما تقع على اي رأي باطل لابد ان انت تكون واخد بنفسك ليه المصر حتى لا تنخدع بيه. هختم بقى الكلام عن تفسير هذا الرجل انه يثبت طبعا الشفاعة اللي هو الصافي يوم القيامة ورأيه في الشفاعة ان الشفاعة مش واقفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الشفاعة دي هتكون زي ما هي النبي هتكون لعلي وهتكون لفاطمة وهتكون للحسن وهتكون للحسين وهتكون لكل أنجالهم وأحفادهم. ويثبت أني على الأعراف اللي في حاجة اسمها الأعراف فيقول لك اني هيبقى واقف على الأعراف ده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الشيعة بقى فاطمة وعلي والحسن والحسين وأولادهم علشان يقعدوا يدوروا على أتباعهم ويطلعوهم واللي يبقى ضدهم هيودوه ده ويدخلوه جهنم واللي يبقى من أتباعهم وكان عاصي بس شيعي بيحبهم ولقوا ليهم لا لو صارح لا مش هيسيبوه هيطلعوه من النار ويدخلوه الجنة. وده لما جه تناول تفسير قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فعايز يقول ان الشفاعة ولا يقبل منها ايه شفاعة. فبيقول لك الشفاعة المنفية دي الشفاعة المنفية دي مش شفاعة الخروج من النار ودخول الجنة لا الشفاعة المنفية هي الشفاعة في تأجيل الموت. واتقوا يوما فهو بيفصل اليوم هنا بيوم خروج الروح بيوم الموت. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة اللي هو يوم ايه يوم الموت. اما يوم الحساب فالشفاعة مقبولة والباب مفتوح وهيتكلم عن هذا. فبيذكر الرواية عن الصادق انه قال اليوم الذي لا تقبل فيه شفاعة هذا يوم الموت فإن الشفاعة والفداء لا يغني عنه. أما القيامة فإن وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل الجزاء. الشيعنا بقى ننفعهم أو اسمع بقى بيقول لا يكونن على الأعراف بين الجنة والنار محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهم فنرى بعض شيعتنا في تلك العرفات أهو اليوم القيامة يعني فمن كان منهم مقصرا إلا يطلع منهم مقصر وفي بعض شدائدها وحصيله بقى الشدائد يوم القيامة فنبعث عليهم خيار شيعتنا نجيب لهم خيار ساعتنا نقول لهم تعالوا انزلوا هاتوا الناس دي قبل ما نروح الداهية بقى قبل ما يخشوا جهنم كده ويتبهدلوا هاتوهم مين بقى؟ كسلمان والمقداد وابي ذر وعمار ونظائرهم في العصر كل بقى دول اللي كانوا في عصر ايه؟ في عصر النبوة فشعتنا اللي كانوا في عصر النبوة والعصور الاولى نبعث لهم دول العصر اللي بعده هنطلع برضو كلينا فيه اشياع تعالى فلان وتعالى فلان وتعالى فلان انزلوا هاتوا المقصرين اللي كانوا في عصركم وانت يا فلان ويا فلان انزلوا هاتوا المقصرين اللي كانوا في ايه في عصركم كل جماعة من الشيعة انزلوا يجيبوا بتوع ايه بتوع عصرهم بس من مين مش انا وانت لا من مين بقى من الشيعة اللي بيؤمنوا بمبادئ الشيعة ها فعلشان تنجو كل من الشيعة مش هتبقى من الشيعة شوف مصيرك هيبقى ايه عندهم تمام وهكذا والذين لهم في كل عصر الى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزاه والصقور ينزل الواحد كده زي الباز او ليه او الصقر ويتناولونهم كما تتناول البزاه والصقور صيدها فيزفونهم الى الجنة زفا واحد ينزل جايب واحد يرميه في الجنة جايب واحد يرميه في الجنة بس يكون من ايه من الشيعة تمام يا الله وإنا لنبعث على آخرين من محبين خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرفات كما يلتقط الطير الحبة وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا وسيؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن حاز الولاية والتقية وحقوق إخوانه ويوقف بإيذائه 100 أو أكثر إلى 100,000 يجيبوا الواحد من الشيعة مقصر وتعبان وكانت حالته حالة بس كان موافق حقوق أخوانه ومحب لآل البيت تمام فيوقفوه ويوقفوا جنبه أكثر من 100,000 واحد من مين بقى؟ من النصاب تعرف ايه المراد بتعبير النصاب ده؟ النصاب اللي نصبوا ابو بكر وعمر واحبوا ابو بكر وعمر ووالوا ابا بكر وعمر دول الشيعة يسمون ايه النصاب فهيجيبوا الواحد من الشيعة المقصر التعبان ويوقفوا جنبه 100 واحد من النصاب اللي زي حالته حالات بقى اللي بيحب ابو بكر واللي بيحب عمر واللي بيعترف بولاية ابو بكر وولاية عمر وبعدين ايه اللي يحصل فيقال له هؤلاء فداؤك من النار كل دول فداءك من ايه النار انت تخش الجنة وهم كلهم يخشوا مكانك فين في النار عشان كانوا بيحبوا مين ابو بكر ومين وعمر ابشر يعني فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة واولئك النصاب النار يبقى الجنة بتاعت ابوهم وعملوا زي اليهود والنصارى لم يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى هم قالوا كده الشيعة قالت لن يدخل الجنة الا من كان ايه شيعيا على الخلاص اقدر اقول لك ان احنا في اللقاءات السابقة من هذه السلسلة كيف تقرأ وتتعلم استطعنا ان احنا نكلمك عن تفاسير كانت بتحمل منهج اهل السنة والجماعة زي ابن كثير وزي القرطبي وزي الألوسي واستطعنا ان احنا نضع ايديك على بعض التفاسير اللي بتحمل عقيدة غير صحيحة زي تفاسير المعتزلة وما شابه واستطعنا ان نضع ايدينا ايضا على بعض التفاسير اللي بتحمل عقيدة فاسدة ومنهجا فاسدا زي الصوفية والشيعة عايزين بقى نطبق الكلام ده تطبيق عملي قبل ما ننتقل الى كتب الحديث وما فيها وكتب الفقه وما فيها لازم فعايزين ننتقل الى تطبيق عملي التطبيق العملي ده هيكون ايه ان احنا ان شاء الله تعالى بداية من يوم الاحد القادم هنبدأ في تفسير سورة النساء من اولها الى اخرها وانا اخترتها للسبب. اولا ان فيها ايات كثيرة جدا هي يعني محل استدلال لكثير من اصحاب هذه الافكار طبعا بيستدل بها على هواهم. ثانيا لان السحب العلمي اللي احنا ما تكلمنا فيه من قبل وهو علم المواريث. ثالثا اني ما فسرنا سورة النساء من قبل، يمكن دي اول مرة انفسر فيها سورة النساء. فابتداء من يوم الاحد القادم هنبدأ في تفسير سورة النساء ونمر بقى على كل آية، نقول والله بعد ما نفسرها التفسير السلف الصحيح اقول لك طيب المعتزلي شايفها ازاي والصوفي قال فيها ايه والشيعي وجه استدلاله بيها ايه، يوم تلاقي نفسك احد بتستمتع كده للتفسير تاخد وجبة دسمة ولما تلقى عليك معلومة تبقى عارف المعلومة دي اصلها ايه. موافقين على هذا ولا تحب نكمل الحديث عن الكتب وخلاص؟ ها يوم واحد يوم واحد انا سمعت اللي طب انا سمعت الشيخ احمد بيقول ايه معلش حاضر. اولا اللي موافق على المنهج ده الاول ان احنا نفسر صوت النساء ونطبق الكلام اللي احنا قلناه في التفسير ده يرفع لنا ايه اسعد بنادي ايه اللي عايزنا نكمل الكتب تبقى موافقه خلاص موافقه بس ليه بمحض ارادتكم انا مش ضاغط عليكم في حاجه. ده اولا. ثانيا بقى الشيخ احمد بيقول ايه؟ بيقول ان سوره النساء هتاخد لها مثلا 20 سنه. انا بقول لا ما يمكن 25 ولا 30 الله اعلم يعني لسه مش عارفين. صحيح بدون ادنى مبالغه يعني عشان تبقى عارف بدون ادنى مبالغه خاصه من المنهج اللي احنا بنقوله ده. فبيقول لي احنا عايزين بدال يوم واحد في الاسبوع عايزين يومين. وبعدين رجع قال ايه؟ وانا سالت الاخ اشرف عرفت انك انت مرتبط الاسبوع كله، طيب اديت يومين ازاي وانا مرتبط الاسبوع كله؟ يوم الخميس اخواننا بتوع مسجد ابو بكر الصديق قاعدين بره ويمكن حصل بيني وبين بعضهم كلام ومصرين ان يوم الخميس يرجع عندهم ونستكمل سوره المائده. لكن انا هوعدك بوعد مؤقتا الان ان شاء الله تعالى هحاول يكون فعلا فينا القائلين الجمعه والاحد. الجمعه والاحد. وانا لا اخفيكم قولا يمكن انا الجمعه ده كنت عامله لقاءات خارجيه في بعض المساجد واحيانا كنت بستريح مع اهل بيتي لكن يظهر اللي يعرفكم مش هستريح. نعم الله يعزك ولاهلك عليك حق. طيب انا الاسبوع كله شغال سبت خالد بن الوليد في الامريكي حد عندكم الاثنين التوحيد في الحي السابع الثلاث مسجد العاملين الكتاب والسنه في مصر الجديده الاربع في بهارمس الخميس كان في مسجد ابو بكر الصديق وانشغل الان على الاسبوعين والجمعه بروح مسجد علي بن ابي طالب بنال هناك. فين حق اهل بيتي ده؟ لو انت طلعت تقول انا موافق يعني. فانتوا استنيكوا كده لحد ما الاقي اولادي بيقولوا لي يعني كفايه عليك كده بقى خلاص. فانا بيجي لي اوقات يا اخوانا زوجتي بتقول له كده بتقول لي يعني اهلا وسهلا حد يشوفك ليه؟ يبقى خلينا نشوفك لان انا ببقى حاجه من الاثنين يا بره يا قاعد في المكتبه بتاعتي وخلصت ايامي على كده. بس هي دي حياتي يا بره في المساجد يا قاعد في مكتبتي يا حتى ان فكرت اقعد مع اهل بيتي ابص الاقي اللي جاي عامل عنده مشكله طلاق واللي جوزها مش عارف قايل لها ايه واللي المحشي شاط منها فجوزها طلقها واللي وقاعد على كده على طول. طب اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ مش عارف حتى يعني لا حتى والله لما ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليا بمنحه كده اجي اقول مثلا رايح عمره او تجي لي دعوه في اي بلد عربي ابص الاقي الناس يعني اكن انا ارتكبت جريمه في حقهم وفي حق نفسي. واولهم الشيخ احمد عندكم اهو، يعني كان جالي دعوه لقطر 10 ايام وقف عمل لي مصيبه جاي انا هقفل المسجد وحمل لي مسؤوليه انا هقفل المسجد. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ في جات لي والله كان المفروض ان انا هيجي لي عمل في الكويت رايح اقعد اشتغل واستقر هناك خلاص استقرنا. وقف والدنا الشيخ محمود نجم في الاماريه قال لي مسافر الكويت، قلت له روح منك لله. طب ايه ده؟ طيب يعني ايه اللي انا اعمله؟ فبرضه يعني واحده واحده علي. فانا بستريح معاك طب ما اهل بيتي برضه عايزين يستريحوا معايا ولا مالهمش حق يعني؟ مفيش يعني. انا صدقوني انا بعترف بتقصير اني مقصر في حق نفسي وفي حق اهل بيتي. يعني بيجي لي ايام والله يمكن ما باكل غير طقه في اليوم من انشغالي واستعجالي وكتر اللي ورايا، لان انا ما بديش اجيب لك علم من الهوى. وكثير من اخواننا اللي جم بيتي وشافوا مكتبتي عامله ازاي وانا قاعد مزروع فيها ليل ونهار علشان اضل استجد وعشان اللي بحضره وعشان اللي بعمله وعشان اللي هقوله وعشان اللي مش هقوله واللي انا عايز انا اصلا يعني احمل علمه وكذا. لان العلم ده بيبقى اخواننا يعني فعلا يورث النهم والادمان. انك ما دام ادمنت انك تقرا وادمنت انك انت تجيب كتاب خلاص المساله ما بتنتهيش، ويتم المرء كذلك لحد ما يموت، لانه مش هيحصل برضه غير القليل وما اوتيت من العلم الا قليلا. فان شاء الله تعالى معلش هنحاول باذن الله ندعي لكم يومين، لكن بداية من اللقاء القادم هو يكون لقائنا الحد الحد نقول لك ان شاء الله هيبقى يوم ايه ويوم ايه، حد الجمعة ولا حد ايه بالظبط هقول لك. لكن بداية بقول لك ان شاء الله تعالى ان ابتداء من يوم الاحد القادم هنشرع في تفسير سورة النساء، وربنا يعيننا على اتمامها ان شاء الله تعالى. نعم ليه؟ شفت انت الكلام ده فين؟ قراته فين؟ هات لي الكتاب اللي فيه الكلام ده شوف. هاتهولي. ماشي هاتهولي ان شاء الله تعالى. طبعا انا هقول حاجه صغيره قوي. كثير من اخواننا الشباب وخاصة اني برضو في كثير من قوي من الناس الحاقدين اللي بتتلمس العثرات الزلات لرجل العلم الدين. يمكن كنت النهارده بقرأ عن صباحا كده عن ابن العربي المالكي، فكنت بقرأ كتاب جايب ترجمة طيبة له وثقيلة، وأنا شغوف قوي بنقرأ في علم الرجال وكده. فابن العربي ده كان من اللي نبغوا بمعنى كلمة نبغوا في زمانهم، ومع هذا لم يخلو من حقد الحاقدين حتى من أهل العلم ومن بعض المتدينين. يعني بص تلاقي إن في بعض الإخوة ماشي ملوش كلام غير على يعني هو منتمي للشيخ فلازم يتكلم عن الشيخ الثاني. انا بلغ او نما الى علمي ان الاخ مصطفى سلامه، واللي انا كنت هجمته في بعض دروسي وعلقت على بعض فتاويه وقلت انها غير منضبطه، خلافي في العلم مع اي انسان لا يمكن يخلينا اضرر انسان على وجه الارض، ما هياش طبيعتي. ويكون ان انا بختلف مع فلان في العلم او بينال علمي ان فلان في العلم بيغتابني ولا بيسبني ولا بينال مني، في النهايه برجع بقول ان يكفي ان هو بيقول للناس كلمه حق او بيعلمهم لا اله الا الله محمد رسول الله. فينال علمي ان بعض السفهاء اللي بيتسموا بالحقاره والوضاعه راحوا روجوا ان الشيخ مصطفى سلامه اصل منع من الخطابه علشان الدكتور عبد الله والدكتور محمد عبد المقصود والشيخ محمد حسين يعقوب اجتمعوا وشوا بيه في امن الدوله. انا مش عارف التفاهات والحقارات. ومما اقتضى ان الشيخ محمد عبد المنصور يروح يقعد في مبادئ ويقسم للناس يمين بالله ان هذا ما كان. انا مش محتاج ان انا احلف ومش محتاج ان انا اقسم لامثال هؤلاء، لان دول عباره عن كلاب دكان بحث، وبقول لهم هتفضلوا تنبحوا والقافله تسير. وانت لو سالت الرجل بعظمه لسانه قال يا اخوانا انا اللي قاعد عن الخطابه بمزاجي، انا ماليش رغبه بالوقت خلاص، انا متوقف بمحض ارادتي. وبعدين انا ايه اللي خلينا اهتم بامر فلان واعلان ولا اقولش بيه ولا مفيش بيه، هو يعني بيضربني العلم ولا بياخد زبايني ولا الكلام الفاضي ده، وشغل العيال ده ما بحبوش. ومش هقول في دول غير حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، انا لا غير من فلان ولا من علان، ولا بيعنيني من فلان ينبغ ولا ما ينبغش. ان نبغ والله بكون مبسوط وفرحان جدا، وان ما نبغش ده بيتعبنا احنا بالمشاكل اللي هو بيعملها لنا وبالفتاوى القاصره واللي واللي واللي واللي واللي. وبعدين مصطفى سلام انا عارفه من 5 سنين، سمعنا مش هاوش بيه غير من النهارده يعني. وبعدين ايه مدى اهتمامي بيه وبحالته يعني علشان اصل لهذا الحد؟ كلام فاضي وكلام تافه، ملوش غير عيال خايبه. وبقول لهم ان شاء الله تعالى خدمتكم هتطيش. برضه بقول الكلام ده لاني ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء القادم هتتفرجوا على في التلفاز على احتفال وزاره الاوقاف بالمولد النبوي. وفي الاحتفال درجه وزاره الاوقاف على ان هي كل سنه في المولد النبوي بتكرم بعض اهل العلم. بقولها لكم بمنتهى الصراحه وبعلينا، وزير الاوقاف كان عايز يكون الاوقاف وعايز يخرجني معاه في قاف العلم، وانا رافض وهذا لم يكون. وفجاه خبر ان الرجل وضع اسمي علشان اكرم من قبل رئيس الدوله في احتفال يوم ولد الناس، وهروح رضيت ام ابيت. فهيجي تشوفني ايوه اه، وتقعد بقى يعملوا. بقول لكم على الحكايه من الوقت عشان الحكاوي وقصص ابو زيد الهلالي ما تكترش. فكون ان رجل علم يكرم، يا ريت كل اهل العلم كل سنه يكرم، فدي ما هياش مشكله يعني، ما هياش قضيه، وده لم يمنعنا ان شاء الله تعالى من كلمه الحق ولا من سياره الطريق الى ان نلقى الله. والله لو عرضت علينا الدنيا كلها هو الحق منهجي لحد ما اموت، ولن اسكت على باطل حتى اموت. فانا بقول لك من الان عشان انا عارف ان هيبقى في قصص ابو زيد الهلالي هتكثر قوي، فبقولها من دلوقتي اهو، ومش هقول اكتر من اني ربنا يهدي امثال هؤلاء ويصلح حالهم، مش هنقول اكتر من كده. قوم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ويقول الخلاصه يعني ان رواد المسجد مهتمين قوي وعايزين يعرفوا النقطتين او السؤالين دول. الاولاني بيقول اني سيادتك اتفضلت بان فيه اسبوع ثقافي في مسجد اسد بن الفرات، وبعدين رحنا وما كانش فيه اسبوع، وطلع حتى اللي في المسجد ما عندهمش فكره، فعايزين تفسير لده. اعتقد ان انا فسرت الحكايه دي في المسجد هنا، واظن اللي بقوله ما بعرفش زيفه، الواقع هو اللي انا اقوله، ان زي ما قلت هناك ان انت رحت ولقيت خدام المسجد والبواب ما عندوش فكره، انا مش هروح ادي دول فكره يا حبيبي، ما اديش دول فكره، دول لازم ما عندهمش، دول بيبقوا اخر من يعلم بس. فدي مساله ما هياش مربط الفرس، ومساله ما مش مهتمه بيها. لكن هو اللي حصل زي ما قلت لك كده، الاساتذه 3/4 اعتذروا، وقف الاسبوع الثقافي على 2 بس. ما ينفعش يشيل الاسبوع الثقافي كله جاي، لكن هيحصل وهيتم وهيكون ان شاء الله، وبنعد له لان معظمه اللي مسافر واللي في بلده، انتوا عارفين في اعتزاز، واللي مش عارف عنده مؤتمر فين واللي فين، وكله بدا يعتذر حتى على اخر لحظه، وقعدنا نقول طيب نجيب فلان، حتى اللي قلنا بنجيب فلان مكان فلان كان بيعتذر. فدي مساله انا اتكلمت عنها، مفيش داعي ان انا اعيد الكلام فيها تاني. السؤال بقى التاني اللي جالي، الاخ بيقول لي اعلمت سيادتكم انكم ستكرمون في احتفال الدعاء. وقامت القناة الاولى في برنامج صباح الخير يا مصر وتحدثت عن هذا التكريم ولكن باسلوب لا يتفق مع مكانتكم العلمية. كما ان سيادتكم لم تحضروا هذا الاحتفال برجاء اضاح الاسباب. طبعا لحد اخر وقت كنت احضر. والجهد ملء فيه انا احضر يا ريت الباب يتفتح ويكرم كل علماء مصر علماء الحق يا ريت. فوجئت ابتداء من يوم الاثنين بمهازل في الجرائد العفنه. اولهم روزا يوسف راح تكتب في اول صفحه بالبنط العريض الرئيس حسني مبارك يكرم ارهابيا تائبا. فوجئت بصباح الخير يا مصر راحت قايله كلمتين مالهمش اي لازمه. مش عارف مجلد ايه راحت عامله مش عارف ايه. رفعت سماعه التليفون وقلت مش هحضر لما يكون داعيني الامم المتحده. لما يبقوا يعرفوا الاسلوب المهذب اللي يدعوني ليه هبقى انا اروح. ولما تبقى تكتب الجرايد ان رجل حق سيكرم ابقى اروح. غير كده ما راحش وما راحش ومش هروح في اي مكان الا اذا كنت رايح وتفهم مين اللي رايح. اما لنا ارهابي ولنا تائب الا على الباطل لكن عمري ما تبتع ولا هتوب عن الحق وكلمة الحق لحد ما اموت. فلما مش هيكون اللي داعيني مش عارف مين لما يكون داعيني العالم كله قال اللي بمزاجي اروح وبمزاجي ما اروح لو دفعت الثمن عمري. لما يبقى ابن في احترام ليا وادب ابقى اروح. مفيش احترام ليا وفي قله ادب مروحش. وعشان كده الحمد لله وكستوهم من باب واسع يشوفوا مين بقى الارهاب اللي رايح عشان السويدة يكرمه. ومهما كان الثمن ومهما كان الثمن في ادب اهلا وسهلا. مفيش ادب انا كمان معرفش اللي بيحترمنيش ولا اللي يلتزم معايا بالادب. وبقولها لك يوم هيتكتب كده سيكرم رجل حق رجل علم انا رايح وبفتح الباب لغيري وارد لكل اهل الحق والعلم يروحوا يتكرموا. يوم هيتقال غير كده اسف. فانا قلت لهم كده انتوا كاتبين ان انتوا هتكرموا ارهابي تائب. لما بقى ارهابي تائب بروح شوفوا مين الارهابي التائب وكرموه. انا لا ارهاب ولا تائب. بس هذا اللي حصل وبقت ازمه. الله يعلم هتصل لحد فين الله اعلم. لكن زي ما بقول لك ما ببيعش نفسي للشيطان وما عنديش استعداد ان حد ما يحترمنيش لو كانت ثمن عمري. استريح اديني ريحتك عشان تبقى عارف ايه اللي حصل. خلاص وادعي لي بقى ربنا يستر في اللي جاي. وادعي لي بقى نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وبجميع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.